يا فصيح اللسان يا نور يا نور العين يا طازي يا نور العين يا طازي اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران خايف من النيران انت المحمود الله انت يا دواء الساقم داوي قلوبنا حبيب الله يا طبيب الأكوان يا نور يا نور العين يا طازي يا نور العين يا طازي اشفع لي غدا عند الله خايف من يا أبا الزهراء دجى الحضرة يا أبا الزهراء دجى الحضرة أدركنا يا طه بنظرة ضاقت بنا الأكوان يا نور يا نور